ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. يبايعون الله يد الله

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله.